أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثامن، الوقوع في سند محكوم عليه بالصحة. كان الكلام في النقطة الأولى من الفصل الأول من الكتاب الثاني للشيخ الهيرواني. النقطة الأولى تكلمنا فيها عن طرق إثبات وثاقة الراوي. في الدروس السابقة تطرقنا إلى 7 طرق. اليوم إن شاء الله نختم هذه الطرق بالطريق الثامن، الوقوع في سند محكوم عليه بالصحة. مثلا لو رأينا أحد الأعلام في كتابه الفقهي والاستدلالي قال إن سند الرواية الفلانية صحيح، أو إن طريق الشيخ الطوسي رضوان الله عليه إلى كتاب الحسين بن سعيد صحيح، فرأينا تصحيح رواية أو تصحيح طريق إلى كتاب أخذت منه الرواية، فهل تصحيح السند أو تصحيح الطريق يفيد توثيق الرواة الواردين في السند أو الطريق أو لا؟ قد يقال إن هناك 3 أقوال. نستطيع أن نتصور 3 أقوال في المسألة. القول الأول إن تصحيح السند أو الطريق يكشف عن توثيق الرواة الواردين في السند أو الطريق. لماذا؟ لأن هذا العالم الجليل لو لم يكن الرواة الواردين في الطريق أو السند عدولا إماميا لما صرح بصحة الطريق. هذا القول الأول الذي يمكن أن يتصور. أنا أذكر تصورات 3 قد لا يكون لها قائد، لكن هذه تصورات. التصور الأول. التصور الثاني التفصيل، بينما إذا كان المصحح من المتقدمين وما إذا كان من المتأخرين، لأن الصحة عند المتقدمين تختلف عن الصحة عند المتأخرين، فالصحة عند المتقدمين معناها احتفاف السند أو الطريق بقرائن تكشف عن الصدور وعن الصحة، بخلاف الصحة عند المتأخرين فإن معناها كون جميع الرواة الواردين بالسند عدولا إماميا. فلو كان الحاكم بصحة السند من المتقدمين فليس بالضرورة أن جميع الرواة عدول إمامية، لأنه ربما حكم بالصحة لاحتفاء في السند بماذا؟ بقراء أورثت القطع بصدور الخبر. لكن إذا كان الحاكم بالصحة من المتأخرين أمكن الحكم بصحة السند، لأن المتأخر لا يحكم بصحة السند إلا إذا كان يرى وثاقة وعدالة جميع الرواة الواردين في سلسلة السند. واضح؟ طبعا هذا الرأي يمكن تصويره خصوصا على رأي من يرى حجية توثيقات المتأخرين. الرأي الثالث يقول إن الوقوع في سند محكوم عليه بالصحة لا يستلزم توثيق الرواة الواردين في السند، إذ من المحتمل خطأ المصحح. وما أكثر ما رأينا في الأبحاث يأتي الأستاذ ويقول صحيحات زرارة، ثم يفتح الوسائل ويقرأ السند يعثر على شخص موثق إلا أنه ليس بعادل، فيقول أنا اشتبهت، هذه موثقة وليست صحيحة. وبالتالي هذا الرأي الثالث يقول إن الحكم على سند بالصحة لا يستلزم تعديل الرواة الواردين في السند. لماذا؟ لاحتمال الاشتباه والخطأ أولا، وثانيا لو سلمنا أنه لم يكن هناك اشتباه فإن المعدل إما أن يكون من المتقدمين وإما أن يكون من المتأخرين. هذا المصحح إن كان من المتقدمين فإن الصحة عند المتقدمين لا تستلزم التعجيل، إذ لعله حكم بصحة الخبر لاحتفاظ الخبر بقراء تورث الوثوق والإطمئنان بصحة الخبر وصدوره. وإن كان المصحح من المتأخرين فإن تصحيحات وتعديلات وتوثيقات المتأخرين لا حجية لها، فتكون النتيجة إن الوقوع في سند محكوم عليه بالصحة ليس دليل على الوثاقة، وهو الصحيح. واضح إن شاء الله؟ إذا تصورنا هذه الآراء الثلاثة التي هي رمزة هذا البحث، الشيخ الهيرواني حفظه الله يأتي بمثال ويريد أن يطبق هذه الضابطة على هذا المثال. ما هو هذا المثال؟ تفضلوا. توجد فائدة كثيرة، احنا كلامنا في نقطة واحدة، كلامنا ان تصحيح المتأخرين لسند هل معناته ان كل شخص ورد في السند عادل او لا؟ يعني ما نقل السند لا لا مو لازم، بعض الاسانيد ما عليها حكم. هل جميع الأسانيد حكم عليها بالصحة والفساد؟ ما يمكن ان انت تبحث في رواية هذه الرواية لم يحكم على سندها بالصحة. كلام الان مقصود في رواية او طريق حكم عليه بالصحة، سنقول اذا حكم عليه بالصحة فهل الحكم بالصحة يستلزم عدالة جميع الرواة الواردين في السند او لا؟ التسين ليس كل الروايات محكوم عليها بالصحة، التفتين مولانا. فإذا تبقى فائدة من دراسة علم الرجال. على كل الشيخ الهيرواني حفظه الله يذكر مثالا ويغرق في هذا المثال ويجعل جميع البحث في هذا المثال، مع أن هذا المثال الأحرى أن يذكر كبحث مستقل في التوثيقات العامة. ملتفتين. التوثيقات العامة ندرس فيها ماذا؟ التوثيقات العامة من الأمور التي تدرس فيها كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعر القمي. ملتفتين، هذا الكتاب ما هو صحوه تقدمت، هذا نوادر الحكمة الملقب والمسمى بدبة شرير هو لهذا الثقة الجليل محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران، وهو ثقة إلا أنه يروي عن الضعفاء. جاء شيخ الأجلاء، شيخ الصدوق الشيخ محمد بن الحسن بن الوليد، وتتبع روايات نوادر الحكمة واستثنى منها عدة روايات يرويها 28 أو 30 شخص، إما شخص أو تعبير إذا قال عن بعض أصحابنا أو كذا لكونها مرسلة. بعد ذلك الشيخ الصدوق تبع أستاذه ابن الوليد، ثم بعد ذلك جاء السيرافي شيخ النجاشي أحمد بن نوح السيرافي وقال وقد أصاب شيخنا أبو جعفر، يقصد من محمد بن الحسن بن الوليد، وتبعه على ذلك الصدوق، لكن يقول وقد أصاب إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فما أدري ما رابه فيه، فلا أدري ما رابه أو ما رأيه فيه، لأنه محمد بن عيسى بن عبيد كان على ظاهر العدالة. إذا كان على ظاهر العدالة كيف محمد بن الحسن بن الوليد يستثني روايته؟ بالتسين هذا بحث مستقل، الأحرى أن يبحث بالتوثيقات العامة كما أنك تبحث في رجال كامل الزيارات وأسانيد القمي، تبحث في ماذا؟ أسانيد نوادر الحكمة. الشيخ الإيرواني أدرج هذا البحث في مثالنا، إذن حكم على كتاب نوادر الحكمة بالصحة ما عدا هذه الموارد 30 أو 28، نردد لأن هناك خلاف بين النجاشي والطوسي في عدد المستثنيات. من ستين السيد علوي البلادي حفظه الله له كتاب تحت عنوان مشايخ ابن يحيى، هذا دراسة في خصوص هذا الكتاب نوادر الحكمة. على كل حال الشيخ الإيرواني يقول بحثنا ماذا؟ الوقوع في سند محكوم عليه بالصحة، هذا كتاب محكوم عليه بالصحة واستثني منه بعض الأسانيد فحكم على المستثنى منه بالصحة، يعني الروايات التي لم تستثنى صحيحة والروايات التي استثنيت 28 أو 30 هذه ليست صحيحة. فهل هذا الاستثناء الذي مفاده الحكم على صحة الباقي يفيد الوثاقة أو لا يفيد؟ الفتين الأفضل في المنهجية أن يفرد له بحث مستقل، لأن أصلا هو البحث الوقوع في سند محكوم عليه بالصحة الشيخ الإيرواني لم يغرق فيه كالصفر ذكر، والباقي كله في نوادر الحكمة. نقرأ هذا المقدار ثماريا، الوقوع في سند محكوم عليه بالصحة إذا كان لدينا سند إلى كتاب أو راوي معين، سند إلى كتاب مثلا البزنطي أو إلى راوي معين، سند إلى راوي وحكم عليه على هذا السند بعض الأعلام الذين يقبل قولهم في التوثيق حكم عليه بالصحة، يعني واحد من المتقدمين يقبل قوله، وفرض أن أحد الرواة الواردين في ذلك السند لم ينص عليه بتوثيق أو تضعيف، فهل يحكم على ذلك الراوي بالوثاقة بسبب الحكم بالصحة على السند الذي هو واقع فيه، مثلا رواية يذكرها الشيخ الطوسي بالتهذيب ويقول هذا السند صحيح. إذا اتبع رواة الرواية واحد من الرواة لم يوثق، فهل حكم الشيخ الطوسي على هذا السند بالصحة معناه أن الشيخ الطوسي وثق ذلك الراوي أو لا؟ ذهب البعض إلى ذلك، هذا القول الأول، أن الحكم على أن الوقوع في سند المحكوم بالصحة يدل على التوثيق، أي إلى اكتشاف وثاقة ذلك الرجل من الحكم بصحة السند الذي وقع فيه. ملتفتين، والقول الثاني عدل الحكم بالصحة، والقول الثالث التفصيل، بينما إذا كان المصحح من المتقدمين فلا يحكم بالصحة، وإذا كان من المتأخرين فيحكم بالصحة. الآن يذكر مثال، وما ذكر الأقوال، يذكر مثال، قالوا على سبيل المثال ينقل عن محمد بن الحسن بن الوليد الذي هو أستاذ الصدوق ومن الوجهاء والأعاظم أنه حكم بصحة الروايات المنقولة عن محمد بن أحمد بن يحيى الذي هو من الأجلاء أيضا، بأي سند كان إلا بعض الروايات الخاصة الواردة بأسانيد معينة. الأسانيد المعينة إذا تراجعون النجاشي والطوسي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى لما يتكلمون عن نوادر الحكمة يتكلمون يذكرون المستثنيات، وتقدرون تراجعون معجم الرجال الحديث يذكر هذا الأمر، إنه بناء على المسلك المذكور من أن الوقوع في سند محكوم بالصحة يدل على التوثيق، القائل باستكشاف الوثاقة من الحكم بصحة السند يلزم الحكم بوثاقة جميع الأشخاص الذين وقعوا في سند الروايات المنقولة عن محمد بن أحمد بن يحيى فيما إذا لم يكونوا ممن استثنوا، لأن المستثنى والمضعفون. ملتفتين، شنو؟ أي شيخين؟ النجاشي والطوسي ما لهم شغل، النجاشي والطوسي نقلوا أن محمد بن الحسن بن الوليد استثنى. ملتفتين، يعني الموثق والمضعف ليس هو الشيخ الطوسي، الموثق والمضعف أولا هو محمد بن الحسن بن الوليد، وثانيا الشيخ الصدوق، وثالثا السيراطي. ملتفتين، والشيخ النجاشي والشيخ الطوسي ينقلون رأي الأعلام الثلاثة، رأي ابن الوليد أولا والصدوق ثانيا والسيراطي ثالثا. التفتين إلى لب البحث، لب البحث هو هذا، عندنا كتاب نوادر الحكمة، صاحب نوادر الحكمة لم يدعي دعوى ولم يدعي بحق كتابه، جاء محمد بن الحسن بن الوليد واستثنى 28 أو 30 موضع وقال أنا أعمل بروايات هذا الكتاب ورواياته صحيحة ما عدا هذه الموارد 30 أو 28، واضح؟ بالتالي هل يمكن من تصحيح محمد بن الحسن بن الوليد للكتاب أن نقول كل شخص ورد في الكتاب وهو ثقة إلا إذا كان هذا الشخص هو من الأشخاص الذين استثناهم ابن الوليد؟ والتفتين، هذا لو بحثنا وعضاء. هنا يوجد إشكال، محمد بن الحسن بن الوليد من المتقدمين أو من المتأخرين؟ من المتقدمين، والصحة عند المتقدمين تختلف عن الصحة عند المتأخرين، لأن الصحة عند المتقدمين معناها اقتران الخبر واحتفاظه بقرائن تورث الاطمئنان بصحة الخبر وصدوره، وبالتالي محمد بن الحسن بن الوليد حينما قال روايات نوادر الحكمة صحيحة ما عدا الموارد الثلاثين، ربما يريد أن يقول إن روايات نوادر الحكمة قد احتفت بقراء أورثت للإطمئنان بصحتها ما عدا الموارد الثلاثين. هذه الموارد الثلاثين لم تنهض القرائن على صحة هذه الروايات التتين. وبالتالي فإن تصحيح ابن الوليد لا يستلزم جميع وثاقة جميع الرواة الواردين في نوادر الحكمة. نستفيد من تصحيح ابن الوليد اقتران نوادر الحكمة وروايات نوادر الحكمة ما عدا الثلاثين، اقتران هذه الروايات بقرائن تورث الاطمئنان وأورثت الاطمئنان عند ابن الوليد، وهذه القرائن أورثت له الاطمئنان واطمئنانه حجة عليه. ولربما لو وصلتنا هذه القرائن لما أوجبت الاطمئنان لنا. وبالتالي حكم ابن الوليد بصحة روايات نوادر الحكمة لا يمكن أن نستفيد منه وثاقة الرجال الواردين في نوادر الحكمة. تفضلوا. لأنهم وجدوا ثمرة في تقسيم الرواية إلى أربعة أقسام، إلى صحيح وموثق وحسن وضعيف. من هذه الثمرات التعارض، لو تعارضت رواية صحيحة مع رواية حسنة أو موثقة فإن الرواية الصحيحة هي المقدمة، مع أن الرواية الصحيحة والموثقة والحسنة يشتركان في الحجية، تشترك هذه الحجية، لكن في مقام التعارض توجد ثمرة. لكن بناء على رأي المتقدمين كلها تتسم بعنوان واحد، عنوان الصحة، بينما على رأي المتأخرين هذه تتسم بالصحة وتلك تتسم بالحسن، فتوجد ثمرة. فلوجود ثمرة عملية عدلوا. طبعا هناك اتجاه من الأخباريين موجود يقول هذه بدعة ولا بد من الصيرورة إلى التقسيم الثنائي والتقسيم الرباعي أخذناه من العام. لا، ربما عليها قرائن تورث صحتها. التفتين الآن على رأي المتقدمين ربما شخص غير معدل لم ينص على توثيقه فهو حسن ممدوح، مثلا ممكن ممدوح، لكن هناك قرائن مثلا مدحه، هذا المدح الزائل الذي لا يقل عن الوثاقة يورث الاطمئنان لدينا بحسن الراوي ووثاقته. واضح ان شاء الله الاشكال. الان التفتوا الى الاشكال، حكم ابن الوليد بصحة روايات نوادر الحكمة ما عدا الموارد المستثنى لا نستكشف منه وثاقة الرواة الواردين في نوادر الحكمة. والجواب، تفتوا إلى الجواب، هذا الجواب تام بالنسبة إلى تصحيحات المتقدمين، إلا أن هذا الإشكال ليس بتام في خصوص كتاب نوادر الحكمة. صحيح إذا واحد من المتقدمين حكم على سند بالصحة فليس معنا أن جميع رواة السند عدول، ربما لاحتفاظ السند بقرينة أورثت له الإطمئنان بصحته، لكن هذا الكلام غير وارد في استثناء ابن الوليد لروايات نوادر الحكمة. لماذا؟ لأن ابن الوليد تارة يستثني روايات وتارة يستثني رواة. اما يستثنى الرواية واما يستثنى الراوي. الستين ابن الوليد لم يستثنى الرواية والروايات، وانما استثنى الراوي والرواة. يعني تارة ابن الوليد يقول جميع روايات نوادر الحكمة صحيحة ما عدا الرواية الأولى والخامسة والعشرين والثلاثين والمئة. يستثني رواية، إذا استثنى رواية هذا الكلام تام، لأن هذه الرواية لم تحتف بقرار سورة الاطمئنان، بينما الرواية التي حكم بصحتها احتفت بقرائن سورة الاطمئنان. لكن ابن الوليد لم يستثني الرواية، استثنى الراوي. قال جميع روايات نوادر الحكمة صحيحة ما عدا الروايات التي يرويها محمد بن عيسى بن عبيد. لاحظ استثنى الراوي، استثنى شخص، والرواية اللي يرويها فلان، والرواية اللي يرويها فلان، والرواية اللي يرويها علان. فمعنى ذلك أن ابن الوليد في مقام التصريح والتضعيف قد استند إلى الراوي، إلى توثيق الراوي، ولم يستند إلى القرائن. من تستين إلى النكتة أو لا؟ من الواضح بعد، لأنه خاصة فيما سيأتي بعد ذلك كلام السيرافي حينما يقول وقد أصاب شيخنا أبو جعفر في جميع ذلك كله إلا في محمد بن عيسى بن عبيد. أنا ما أدري ليش استثنى، لأنه كان على ظاهر العدالة. التفت او لا؟ هو يصرح يقول لكن استثناهم صحيح ضعام، اما استثنى محمد بن عيسى بن عبيد لماذا؟ ما ادري وش اللي رابه فيه. بالتفتين ما ادري وش رايه فيه، وش اللي اوجب الريبة في هذا الشخص. التفتين اذا فرق بين استثناء الرواية وبين استثناء الراوي. إذا استثنى الراوي عن تدرويش، يعني هاي الموارد الثلاثين، يعني مو ثلاثين مورد، هذا المورد الواحد شخص واحد، يمكن هذا الشخص إليه خمسين رواية في الكتاب. فإذا كان المستثنى أشخاص، إذا المستثنى منه أيضا أشخاص. نقرأ هذا المقدار. قال حفظه الله وقد يورد على ذلك، يعني استفادة التوثيق رواة نوادر الحكمة غير المستثنى من استثناء ابن الوليد، بأن الحكم بصحة الرواية لدى الأعلام المتقدمين يعني العمل بها بالرواية. واضح أن العمل برواية معينة كما يمكن أن يكون لأجل كون رواتها من الثقات، هذا هو مبنى الصحة عند المتأخرين، كذلك يمكن أن يكون لأجل اعتقاد العامل بها بالرواية احتفافها الرواية ببعض القرائن الخاصة التي أوجبت الإطمئنان بصحة الرواية. ومن المحتمل أن تلك القرائن لو اطلعنا، مو لو اطلعتا، لو اطلعنا عليها لم تكن معتبرة في نظرنا. فاطمئنان محمد بن أحمد حجة عليه وليس بحجة علينا. من تسين جواب، والصحيح أن هذا الإيراد غير تام. غير تام وين؟ في مورد نوادر الحكمة، وإن كان تام في غير نوادر الحكمة. قال غير تام من في المثال المتقدم في نوادر الحكمة، وإن كان وجيها هذا الإيراد في غيره، في غير المورد المتقدم في غير نوادر الحكمة. صحيح حكم المتقدم على سند بالصحة لا يعني توثيق وتعديل جميع الرواة الواردين في هذا السند. مستفيدين، لكن في خصوص استثناء ابن الوليد لروايات نوادر الحكمة استثناؤه وتصحيحه يوجب ماذا؟ التعديل، لأن ابن الوليد استثنى الراوي، الرواة، الأشخاص، ولم يستثني الرواية. شفتين؟ قال والصحيح أن هذا الإيراد غير تام، اقصد من الجملة المعترضة، اقصد من الجملة المعترضة، والصحيح أن هذا الإيراد غير تام بقرينة أن ابن الوليد لم يستثن روايات معينة، ما استثنى روايات خاصة ومعينة ومحددة، وإنما استثنى أشخاصا معينين. فهو يعني ابن الوليد لم يقل إني أعمل بجميع روايات محمد بن أحمد بن يحيى إلا هذه الرواية أو تلك، وإنما قال ابن الوليد إلا روايات فلان وفلان. فلو كان عمله بالروايات التي لم يستثن أصحابها وليد القرائن لكان المناسب استثناء الروايات، لأنها يعني الروايات هي المحفوفة بالقرائن دون نفس الأشخاص. الروايات القرائن ما تحتف بالأشخاص، تحتف بماذا؟ بالروايات. واضح. إذا تم هذا يشرع الشيخ الإيرواني حفظه الله وأيده الله بذكر إيراد للسيد الخوي. لاحظوا الفهرة، يذكر إيراد للسيد الخوي ويجيب على إيراد السيد الخوي بجوابين، ثم يناقش ويبطل هذين الجوابين. النتيجة النهائية إشكال السيد الخوي واحد. ستين الفهرة، يورد إشكال للسيد الخوي، يجيب على إشكال السيد الخوي بجوابين، ثم يدفع الجوابين ويسكت. سكوت معناته أنه بعد إشكال السيد الخوي باقي إلى الآن. واضح. ما هو إشكال السيد الخوي؟ يقول السيد الخوي لو التزمنا أن تصحيح ابن الوليد هو عبارة عن توثيق، سلمنا بذلك، سلمنا جدلا أن ابن الوليد من استثنائه أراد تعديل وتصحيح الرواة، ما يدرينا لعله اعتمد في التعديل والتصحيح على أصالة العدالة. الأصل في كل إمامية لم يرد فيه مدح ولا ذم، قدح ولا تعديل، جرح ولا تعديل، أنه عدل. الأصل في كل إمامي لم يثبت وثاقته ولا ضعفه أنه عادل. فلربما محمد بن الحسن بن الوليد يعتمد على أصالة العدالة، ونحن لا نقول بأصالة العدالة، فلا تكون توثيقات ابن الوليد حجة في حقنا. ملتبتين نقرأ هذا المقدار. وأورد السيد الخوي على هذا الطريق تصحيح روايات ابن الوليد المستثنى، يعني المستثنى منه تصححه والمستثنى الضعف، بأن حكم ابن الوليد بصحة طريق لا يدل على وثاقة رواته، إذ لعله ابن الوليد اعتمد على أصالة العدالة واعتقد بحجية كل رواية يرويها مؤمن ولم يظهر منه فسق. واضح. الجواب، يذكر الشيخ جوابين. الجواب الأول، تفتوا إلى هذا الجواب، نقول سيدنا الخوي هذا الاحتمال، احتمال الاعتماد على أصالة العدالة، ربما يكون وارد في استثناء ابن الوليد، في استثناء الصدوق، لكنه ليس بوارد في استثناء السيرافي، لأن السيرافي أمضى استثناء ابن الوليد كما أن الصدوق قد تبع ابن الوليد. السيرافي أمضى استثناء ابن الوليد ما عدا في محمد بن عيسى بن عبيد اختلفوا إياه، وفي الاختلاف علل قال إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة فعلل. لاحظ تعليلا، لاحظ تعليل السيرابي يقول محمد بن عيسى بن عبيد كان على ظاهر العدالة، يعني كان عدلا، كيف ابن الوليد يستثني؟ فمعنى ذلك أن السيرافي حينما جاء يستثني كان يلحق ثبوت العدالة وعدم ثبوتها، وقبل تصحيحات وتوثيقات ابن الوليد بناء على ثبوت العدالة، وقبل الاستثناءات لأن المستثنى لم تثبت عدالته، واختلف مع ابن الوليد في محمد بن عيسى بن عبيد. قال محمد بن عيسى بن عبيد عدالته ثابتة، كان على ظاهر العدالة، بالتالي أحكم بصحة رواياته، وأتعجب من ابن الوليد أنه قد استثناه وضعفه. بالتفتين هذا الجواب الأول. نقرأ هذا المقدار أو نأخذ الجواب الثاني بعد. الجواب الثاني، لو كان محمد بن الحسن بن الوليد يعتمد على أصالة العدالة لكان من المناسب أن يوثق البقية. كيف يعني يوثق البقية؟ الآن في التعليل قال محمد بن عيسى بن عبيد كان على ظاهر العدالة، وهذا محمد بن عيسى بن عبيد من وين؟ من 29 نفر، انهم 30، هو رقم 30. 29 المستثناون معناته لم يكونوا على ظاهر العدالة في السنة هاي او لا. اذا افرض المستثنين 30، السيرافي ماذا يقول؟ يقول من هؤلاء 30 واحد منهم كان على ظاهر العدالة، محمد بن عيسى بن عبيد. إذا هو على ظاهر العدالة معناته البقية 29 لم يكونوا على ظاهر، إذا لم يكونوا على ظاهر العدالة معناته تجري فيهم أصالة شنو؟ تجري فيهم أصالة العدالة. لم يكن على ظاهر العدالة لا يعني هذا أنه ثابت الضعف. التفتين أو لا، لم يكن على ظاهر العدالة يعني لم يثبت توثيقه، والإمامي الذي لم يثبت توثيقه نجري في أصالة العدالة. الأصالة العدالة لا تجري إذا كان ثابت الضعف، ومن وين نحرج أنه ثابت الضعف؟ من عبارة السيرافي، لأنه كان على ظاهر العدالة يعني البقية ليسوا على ظاهر العدالة، إذا ليسوا على ظاهر العدالة تجري فيهم أصالة العدالة. الستين نقرأ هذا المقدار إشكالا على السيد الخوي. قال وقد يدفع الإيراد المذكور بأن هذا الاحتمال يعني أصالة العدالة الاعتماد في التعديل على أصالة العدالة، لئن كان موجودا في كلام ابن الوليد لكنه ليس بموجود في كلام ابن نوح. ابن نوح من هو؟ من السيرافي. توضيح ذلك أن النجاشي قال في فهرسته في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى، وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني. ما الفرق بين الهمداني والهمذاني؟ الهمداني والهمذاني بالذال نقطة، دال بدون نقطة ودال مع النقطة، ما الفرق؟ بتقول لي النقطة؟ لا، ما الفرق بينهما؟ والعكس صحيح. إذا قالوا الهمداني، الهمدان بالنسبة إلى قبيلة همدان كانت بالكوفة، وإذا قيل الهمذاني بالنقطة نسبة إلى مدينة همدان الموجودة في إيران. واضح أو لا؟ لكن هنا في إيران همدان ما يكتبون هذه النقطة، لكن في الألقاب العربية من يقولوا همداني بالنقطة نسبة إلى مدينة همدان، بدون نقطة همداني نسبة إلى قبيلة همدان، يعني هذا عربي، محمد بن موسى الهمداني عربي. وما رواه عن رجل، عن رجل يعني الرواية مرسلة، أو يقول بعض أصحابنا أيضا رواية مرسلة، أو عن محمد بن يحيى المعاذي، لاحظ يستثني أشخاص، أو عن محمد بن عيسى بن عبيد، ثم أضاف قائلا ما نص منه السيراقي، قال أبو العباس بن نوح، لاحظ ترجمته، قال النجاشي في حقه، أحمد بن نوح بن علي بن العباس بن نوح السيراقي نزيل البصرة، كان ثقة في حديثه، متقنا لما يروي، فقيها بصيرا بالحديث والرواية، وهو أستاذنا وشيخنا ومن استفدنا منه. قال أبو العباس بن نوح: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، يعني في الاستثناء، وتبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله، يعني منه الشيخ الصدوق الابن، تبعه على ذلك كله إلا في محمد بن عيسى بن عبيد. لاحظ يعني إلا ليس استثناء للتبعية، مو معنى الصدوق تبع أستاذ ابن الوليد إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، الاستثناء من الإصابة، وقد أصاب شيخنا أبو جعفر إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، تتين للاستثناء إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رأيه في هذه النسخة، هذه نسخة النجاشي التي هي تحقيق النائيني، وفي نسخة ثانية نسخة النجاشي تحقيق جماعة المدرسين، تحقيق سماحة آية الله العظمى سيد موسى الشبير الزنجاني، يقول هناك نسخة أخرى فلا أدري ما رابه فيه، لأنه يعني محمد بن عيسى بن عبيد كان على ظاهر العدالة والوثاقة. الستين يعني تكون العبارة هكذا: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، مو وتبعه إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، الاستثناء ليس من التبعية وإنما من الإصابة. من وين عرفنا أن الاستثناء من الإصابة وليس من التبعية؟ من التعليم، لأنه كان على ظاهر العدالة. الستين: إن كلام ابن نوح يدل على شهادته بعدالة جميع من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى بما في ذلك محمد بن عيسى بن عبيد، حيث قال لأنه كان على ظاهر العدالة والوثاق. الآن هذا الجواب الأول: فلو كان المدار عند ابن نوح على أصالة العدالة لكان من المناسب أن يقول لأنه لم يثبت ضعفه، لأن يكفي عدم ثبوت الضعف لجريان أصالة العدالة، ولم تكن حاجة إلى التعليل بقوله لأنه كان على ظاهر العدالة. هذا الجواب الأول على السيد القول. الجواب الثاني: هذا مضافا، خذ هذا مضافا إلى الجواب الثاني، إلى أنه لو كان يعتمد على أصالة العدالة منه السيرافي لكان من المناسب الحكم بعدالة البقية أيضا منه، البقية يعني البقية من المستثنين غير محمد بن عيسى بن عبيد، مو البقية غير الثلاثين، غير الثلاثين الموثقين كلامة في الثلاثين، واحد منهم محمد بن عيسى بن عبيد والبقية 29. كان من المناسب الحكم بعدالة البقية أيضا، لماذا؟ قال لأن عدم كونهم على ظاهر العدالة، لأنه ماذا يقول؟ يقول أي المستثنين الثلاثين محمد بن عيسى بن عبيد على ظاهر العدالة، يعني 29 ليسوا على ظاهر العدالة، إذا مو على ظاهر العدالة مو معناتهم ضعاف، سنجري فيهم أصالة العدالة. الستين: لأن عدم كونهم على ظاهر العدالة لا يمنع من الحكم بعدالتهم من باب الاعتماد على أصالة العدالة، نعتمد على أصالة العدالة ونعدلهم. والصحيح بطلان كلا البيانين، البيان الأول باطل والثاني أيضا باطل. أي هو البيان الأول؟ هذا حينما قال فلو كان المدار عند ابن نوح على أصالة العدالة، يقول هكذا. الإشكال الأول ما هو على السيد الخوئي؟ الإشكال الأول على السيد الخوي لو كان المزار عند ابن ناح على أصالة العدالة. على كل حال لعله هناك ضيق في الوقت إن شاء الله الدرس القادم نعيد الإشكال ونجيب عليهما والصحيح بطلانه كلا البيانين، أما الأول يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.